أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. قال سنقتل نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا وتوفنا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى في الأرض ويدرك وآلهته قال سنقتل I'm استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا Mm-hmm.

وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Oh. جزاء ظهور الجبل جعله تهدأ وخر موسى صاعقا قال سبحانك تبت إليك وأنا بس يا بس